والقمر أبين وأظهر من الكوكب. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، ها؟ من القوم الضالين. وهذا تعريض لقومه بماذا؟ بالضلال. شف تدرج، الأول قال لا أحب الآفلين يعني وتبرأ من ذلك، الثاني عرض بأن قومه ضالون، لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وهو صحيح الشمس أعظم من القمر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فأعلن بشركهم وبالبراءة منهم، وهذا من كمال محاجته. فلا يبعد أن تكون هذه الآية فنظرة بالنجوم من جنس المحاجة المذكورة في سورة الأنعام. نعم. نعم. هذا يعني ربما يؤيد انه بعد الموت، لكن اذ قال لأبيه وقومه هذا في الحياة، هذا في الحياة، فهذا الذي يمنع الجزم بأنه بعد الموت. ولهذا نطلق وجاء ربه مجيئا الله أعلم بعد الموت أو في حال الحياة. نعم. إيه نعم، هذه يجب بيان أنها كذب. غالبا ما يكون المصدر السماح من دار الإفتاء. غريب، ما رأيتها، ها؟ إيه لكن بعد من دار الإفتاء. والله لا تكتب ذينها، أرنيها عشان نكتب لهم في الموضوع، ها؟ على كل حال نشوفها إن شاء الله وننبههم. نعم. يعني مثل المؤرخين يعني كيف يعرفون الساعة؟ سمعت اليوم بالخطبة ذكرتني. إيه. إيه نعم نعم. نعم. إيه نعم. هذه سلمك الله الكسوف الآن يعلم الماضي والمستقبل. الآن هم يحددون الكسوف بالمستقبل. أولى. يقول يحددون كسوف المستقبل الآن. يقول لك يبدأ الكسوف في الساعة في الدقيقة الفلانية وينتهي في الدقيقة الفلانية. هم يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل، يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل. فحددوا الكسوف الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال سنة 10 في الساعة 8:30 في توقيت القاهرة. القاهرة 8:30، 7:30 في توقيت المملكة. أنا رجعت الوقت هذا بالتوقيت الفرنجي، أظن ما أدري والله في يناير، نسيت في يوم من يناير، وجدت إنه بين كسوفه وبين طلوع الشمس 40 دقيقة، يعني 3/4 ساعة. والرواية بعض الروايات اللي جاءت في مسند أحمد فلما ارتفعت الشمس قيد رمح، كأنهم يدين يعني الكلام، ها؟ أقول كأنهم مصدقين في كلام. إيه لأن هذا بيعلم بالحساب، هذا شيء ماضي يعلم بالحساب. وفيه دليل على أن المؤرخين تدري متى يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إنه توفي في 10 ربيع الأول، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في 10 ربيع الأول، وهذا ما يمكن، الشمس ما يمكن تكسب في اليوم 10 أبدا، ها؟ نعم، لأن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وفي اليوم 12 من ربيع، ها؟ أي نعم 10 من ربيع ما يمكن، هذا لا يمكن أبدا. والقمر